ألف ألف ألا يالله باسمك قد بدينا هرجنا باء باء بروي لكم من اللي قد تعلمته أنا تاء تاء تعلمنا نناصح بعض وننفع بعضنا لا ثاء ثار القلب من اللي يفعلوا شبابنا جيم جيم جيب أوراق يا ناجي وسجل علمنا حاء حب إبليس يا عالم غزا أولادنا خاء خاء قميص الحب ما يقدر يسيبه عمنا دال دال دمرنا بجوال وفقع طبلاتنا دال دال باستريو أو جوال مش فاهم أنا را را ريح من يصلي لا تجيب الدندنا زين زين ضبط شنطته يشتي يسافر للخنا سين سين سافر للمعاصي والبلاوي عمنا شي شين شرفنا ومعاه امراض جالبها لنا صاد صاد صرف وقته على البلوت ما خاف ربنا ضاد ضاد ضاع الفرد يا غالب وين ماننا طاع طفشنا شخماط على جدراننا ضاع ضاع ظالم في عبارات حقيرة ساخنة عين عين عيب وما يصح اللي يصير فسواقنا غي غي غزل ترقيم صفيرة ياهو عندنا فا فا فا فقع قلبي لباس البنت يا اخواننا والقاف قرير العين من ربا على الدين أشبالنا كاف كاف كيف الحال يلي انتو رفضتوا المخشنة لا لا لا هو بنت ولا رجال حيرني أنا مي ميم متميع ومتمكيج يا أختي أنا والنون نون ناوي أحذركم من هالأكاديمي أنا ها ها هذا الفح أخجلنا وكسر رأسنا واو واو ويا ليت الذي قلناه يردع جيلنا يا يا يا رحمن استرنا واحفظ علينا ديننا يا يا رحمن استرنا واحفظ علينا ديننا يا يا رحمن استرنا واحفظ علينا ديننا.